السلام عليكم. عام 97 في دمشق في فتاة اسمها أرواح. أرواح متزوجة وعندها ولد واحد. زوجها إنسان بسيط جدا. بعد مرور 10 سنوات من الزواج قدر الله ويتوفى زوجها. طبعا زوجها كان مأجر لهم شقة بسيطة ومرات يدفع إيجار ومرات ما يقدر والظروف يعني كانت تعبانة جدا معه. المهم اضطرت أن تعيش عند أخوها كذلك في دمشق وراحت سكنت عندها. العمة أرواح عاشت مع أخوها اللي متزوج وعنده 3 أولاد. الكبير اسمه جاسر عمره 16 سنة، وعنده ولدين عمر وعامر كان عمرهم 3 سنوات 4 سنوات. المهم العمة هذه مع ولدها عاشوا عند أخوها، بدأت حصل مشاكل بينها وبين أم جاسر زوجة أخوها، وبدت العمة بعد ما تمكنت وعاشت عندهم 1-2 سنة بدأت تحفر حق زوجة أخوها وتسبب لها مشاكل جننتها، إلى أن هذيك أم جاسر وصلت حدها قالت حق زوجها: شوف يا أنا يا أختك. رغم أن زوجها سكير عربيد إنسان أصلاً ما يتحمل المسؤولية، وهذه أم جاسر هي أصلاً شايلة البيت، فوق هذا كانت ترعى أخت زوجها وكذلك ولدها. ولدها هذا شنو مشكلته؟ ولدها ولد العمة فيه عقدة نفسية، يعني ما هو له مجنون وله لا المرض النفسي، وانتم عارفين ترى الأمراض النفسية تختلف عن الجنون. المرض النفسي ترى يصيب أي إنسان ويتعالج منه بسهولة، أما الجنون هذا الله يعينه وهذا غير. المهم الولد متعقد من شنو ما حد يدري، لا يعرف يتكلم، لا يعرف يلبس، يوسخ ملابسه وكذا. وهذه زوجة أخو العمة أخو أرواح تطبخ حق أرواح ولدها وكذلك عندها عيالها 3، مسؤولية كبيرة. فوق هذا كانت أرواح تنرفزها وتسوي لها مشاكل وتقعد تراقب فيها على بنا إيه يعني أخت الزوج. فجننت المرأة إلى أن طلبت الطلاق، قالت له يا طلقني يا أختك سكنها بروحك وأنا بروح. قال وين أسكنها؟ أختي ما أقدر أطردها، خليها عندك. وهو أصلا مرتاح، يعني أصلا ما عنده مسؤولية في البيت وهذا البيت وماشي، فما عنده مانع يتهاوشون يتضاربون أبدا. وصل فيها الحال أنه تطلب الطلاق بشكل رسمي. قال لها أنا ما عندي مانع بشرط أنك تتنازلين عن الأولاد ولا ما راح تفتكي مني. المهم تحاول فيه الله يخليك وهذول عيالي. قال خلاص خليك قاعد. قالت أنا ما أقدر أعيش أنا يلا متحملتك الحين جايب لي أختك المجنونة هذه، أنا مستحيل أعيش عندك. قالها إذن روحي تطلقي لكن خلي العيال عندي. المهم بعد معاناة وهي قالت شنو أتطلق الآن وبعدين أحاول أني أخذ الأولاد منه، وفعلا تطلقت راحت بيت أهلها تحاول كل فترة وفترة أنها تأخذ العيال. الزوج ما هو كحب للأولاد، لا يبي عاقبها، خلى الأولاد عند أخته وأصلا تارك البيت باللي فيه، مو مهتم فيه سهر وسفرات وسكر وعربدة وخرابيط. العمة أرواح انبسطت انبسطت انبساط ولا أجمل منه. شلون صار البيت كله له؟ شيء ثاني، جاسر الكبير اللي عمره 16 سنة قامت تشغله يروح يبيع المازوت في وقت الشتاء وبالصيف يبيع الدخان أو السجائر ويجيب لها المردود، وهذه مبسوطة. إذا رجع البيت تخليه يطبخ ويكنس هالولد هذا المسكين، وهذا ساكت ويخاف أن تطرده من البيت لأنه كان متعلق باخوانه الصغار اللي هو عمر وعامر، اعمارهم اللي 3 سنوات 4 سنوات، لكن بعد مرور سنه صاروا 4 و5 سنوات. المهم كانت دائما تهدده باخوانه الصغار، تشوفه هذا متعلق فيهم، فتقول له شوف يا جاسر، اذا بتلف هون ولا هونيك صدقني بطردك مثل ما طردت امك، وراح اخذ اخوانك الصغار. فكان يخاف، خلاص يا عمتو اللي بدك اياه انا حاضر. تقول له روح يلا، روح بيع المازوت، روح بيع الدخان. ومستعبد الولد استعباد غريب عجيب، ما بقلبها رحمه، وعندها ولدها اقول لكم هذا المعقد نفسيا. الولد ما هم عارفين شنو حالته، وهي اصلا مهملته. المهم طبعا ارواح كانت كذلك تتعاطى بعض المخدرات الحشيش، ومتعلمة هالكلام هذا من أيام زوجها اللي توفى. بعد فترة بدت أرواح العم أرواح تضايق من مسؤولية الأولاد الصغار. الكبير اللي عمره 16 سنة بالعكس هذا مفيد بالنسبة لها، لكن المشكلة في الصغار اللي عمرهم 4 سنوات 5 سنوات، هذول يحتاجون إلى رعاية وتركض وراهم وتسكت، هذا يبكي، هذا يبي أمه، هذا يبي أكل، هذا يبي غيار، هذا يبي. قالت لا، إذن أنا لازم أستغل نقطة ضعف أم الأولاد وخليها ترجع مثل الخادمة، علشان إيه تشوف أولادها وأنا أرتاح من المسؤولية وتخدم عندي في البيت. راحت كلمت أم الأولاد قالت لها تعالي شوفي، أنت مو تبين أولادك؟ قالت إيه نعم الله يخليك، كلمي أخوك هذا أنه يرضى. قالت لها لا لا، شوفي أنا مستعدة أني خليك ترجعيني على ذمته وخليك عند أولادك، لكن تشتغلين عندي خادمة. قالت لها مستحيل مستحيل أرجع لأخوك هذا المجنون، وأنت كذلك أصلا مستحيل أتحمل. قالت لها إذن عيالك ما راح أشوفينه. قالت لا لا، أنا راح أشوفهم وبالقانون، وراح أثبت أن أخوك هذا مدمن، وأثبت أن أنت مجنونة كذلك. ولا تنسين يا أرواح، أنا بعرف تاريخ عائلتكم المجانين. قالت لها شلون يعني؟ قالت لها أمك كيف انتحرت؟ أمك مش انتحرت لأنها مجنونة وكذا، قامت عاد هذه مسكينة أم جاسر تبي تأخذ أولادها بأي طريقة، قامت تنبش بتاريخ عائلة زوجها، طلعت أم الزوج هذه كانت مجنونة وانتحرت، ما أدري ما فيها. المهم فتحاول أن تطلع فيهم أي بلاء علشان المحكمة تعطيها حضانة الأولاد، أن هذول غير مؤهلين لرعاية الأولاد. هني أرواح قالت لها أنا بفرجيك. هيك يعني؟ قالت لها إيه هيك. وبين المحاكم رجعت أرواح للبيت. إيش سوت؟ راحت مسكت عمر وعامر اللي عمرهم 4 و5 سنوات، وحطتهم تكرمون في الحمام، وربطت رجولهم وإيدينهم مع بعض، كل واحد إيده ورجله، وخلته نايم على جنبه في الحمام. طبعا أخوها ما كان موجود، اللي موجود ولدها، ولدها عمره تقريبا 12 13 سنة تقريبا، هذا اللي أقول لكم معقد، يشوف أمه إيش قاعد تسوي. وكذلك جاسر بالشارع يبيع المازوت، يبيع الدخان، يبيع. المهم بعد ما ربطتهم وخلتهم نايمين على الجنب جنابهم في وسط الحمام، راحت للمطبخ وجابت سكين. أتمنى اللي ما يتحمل وصف اللي حصل يجدم الفيديو شوي. المهم رجعت للمطبخ، عفوا الحمام، مع سكين، وتنحر الولد الأول أمام عيون أخوه، وتقوم تنحر الثاني، وتقوم تقطع الولدين تقطيع وتحطهم في أكياس، وتجهزهم وتغسل الحمام وتضبط موقع الجريمة بالكامل. بعد هالشيء قالت حق ولدها تعال. طبعا الولد أقول لكم إنسان يعني ما هو في وعيه أبدا، لكن يسمع كلامها. تعال شيل الأكياس هذه. شال معاها وراحت تمشي لأن وصلت سكة القطار اللي موجود عندهم في دمشق، وحطت الأكياس اللي فيها الجثتين على سكة القطار وجلست على جانب الطريق تنتظر مرور القطار. وبعد عدة ساعات فعلا مر القطار فوق الجثتين اللي مردهم مرد، اللي يعني أخفى ملامح الجثتين، وتركتهم للكلاب الضالة أن تأكل ما تبقى من الجثتين، ورجعت البيت ولا كأنه صار في شيء. طبعا أبو الولدين ما يدري وين الله قاطه، ما يدري، سكران رايح راد ولا مهتم بشيء. رجع اليوم الثاني سكران ونام، لما صحى ولا ولده جاسر الكبير يبكي يقول له يا يبا يعني أنت ما تسأل عن عمر وعامر وينهم؟ يقول له يا يبا أنا أخواني ما شفتهم من أمس، وعمتي كل ما أكلمها تقول لي روح اسأل أبوك. قال ما بعرف عنهم شيء يعني. راح سأل أخته، قال له يا أرواح وين عمر وعامر؟ قالت الله ما شفتهم من أمس وفكرتهم معك. قال لها طيب أنا برجع أنام لأني تعبان، وأنتي دوري عليهم شوفيهم يمكن موجودين هون ولا هنيك ولا عند أحد ولا. رجع نام. العيال من أمس مختفين، وهذا يرجع ينام عادي أصلا ولا هامة. الولد جاسر هذا المسكين اللي فحط على أخوانه بك وحزن ويدور بروحه، يدور ماكو فايدة، يدور في البيت. قال ممكن أن خذتهم أمي، يمكن خذتهم وخطفتهم ولا. ويروح يركب هالسيارات اللي يأشر لهم في الشارع لين وصلوا إلى بيت أمه، ويسألها يا يما وين أخواني عندك؟ قالت لا يا ولدي وينهم ليش شنو صاير؟ قال لا بتحكي جد أنت؟ قال لا والله ما شفتهم. ليش وين أخوانك شنو صاير؟ قالها من أمس مش مبينين، وعمتي ما بتعرف عنهم شيء، وأبوي لما صحيت من النوم يقول حق عمتي وينهم؟ قالت لا ما شفتهم. رجع نام وقال خلاص بعدين بندور عليهم. الأم انجنت أرجعت معاه للبيت وتضرب الباب وتطلع لها العمة أرواح شو جايبك وشو جايبك. المهم صارت يعني مشاجرة بينهم، مد بالإيد أبي أشوف أولادي أبي أشوف أولادي. قالت أولادك مو هني مش عارفين وين راحوا من أمس. المهم راحت وبلغت الشرطة، أسردت لهم كل تفاصيل القصة أن عيالي مختفين من أمس وهم أصلا في رعاية أبوهم السكران المحشش، ومع العمة اللي دايما تهينهم وتضربهم، وهذه مشغلة ولدي الكبير تخليه يبيع بالشوارع، وعيالي دايما وأنا ما مخليني أشوفهم. المهم ولدي يدور عليهم من أمس، أخوانا مختفين، العمة ما تدري والأب ما يدري. الشرطة راحوا إلى بيت الزوج، صحوا منه وين يبوا العيال؟ قالوا ما بعرف عند أختي يعني اللي هي عمة الأولاد. نادوا العمة أرواح، قالت أنا ما شفتهم من أمس فكرت أبوهم اللي ماخذهم. شنو في شيء غريب يعني؟ قالوا ما يخالف بندخل البيت شوي. قالوا لا إذن نيابة وها. قالوا لا بندخل الحين بندور. المهم دخلوا داخل البيت يدورون ما عثروا على أي شيء. وهم طالعين برا الولد جاسر شي يقول لهم؟ قال حق الضابط الشرطة اللي كانوا واقفين، واحد فيهم من الضباط يقول له أنا شفت شي يعني غريب في البيت حاصل يعني. قال له شنو؟ قال في دم في الحمام. لما كان يدور على أخوانه ما خلى مكان إلا دور، حتى في الحمام قاعد يدور انتبه إن في آثار للدم يعني على أطراف الأرضية مات الحمام مع الحيط، ومبينة يعني الدماء يعني ما هي مغسولة مضبوط. فقال يعني استغرب وكان مستبعد إن أخوانه يعني ميتين ولا أخوانه صار، لكن أول مرة يشوف الدم في الحمام يعني. فقال حق الضابط قال له تعال فرجيني وين المكان هذا. دخل الحمام ويشوف الضابط ولا فعلا الدم موجود في اماكن حتى ضيقه في الحمام، يعني خلف السطل وخلف المسبح وخلف كذا، ودماء منتشره لان في جثتين مقتوله. المهم تم ضبط ابو الاولاد والعمه والولد. يوم عرفوا ان الولد هذا ما هو صاحي اخذوا معه ودوهم الى مركز الشرطه. طبعا في البدايه بداوا يسالون وين الاولاد. الاب نكر وعنده اثبات وين كان موجود وين كان سهران وعنده اصدقاء، استفسروا منهم طلع كلامه صحيح خلوه على جنب. جابوا العمه الحقيره هذه ارواح. وين الاولاد وين الاولاد؟ ما اعترفت، لا انا ما لي شغل، ابوهم اللي خداهم ونايم ودائما محشش ما يدري وين يعني رايح وين جاي، ممكن مخليهم عند احد. قالوا له زين اوكي الدم اللي موجود في الحمام هذا شنو؟ قالت ما بعرف انا ما شفته. ارسلوا الادله الجنائيه. اليوم الثاني الادله الجنائيه قالوا يبا هذه دماء تعود للولدين المختفين مطابقه لدم الاب. هذول الولدين كانوا مقتولين داخل الحمام، لكن وين الجثث؟ ما هم عارفين. اضغطوا على ارواح وخلوها ترفرف داخل الحجز وبطت الجرب. قالت يبا الأولاد أنا قتلتهم وخليت أولدي يشيل الجثتين ورحنا على سكة القطار ورميناهم ومر عليهم القطار فتت الجثتين وتركتهم مشيت. ولما رجعت يعني بديت أحشش وكليت بطيخ وما أدري شنو ونمت قريرة العين ولا في بالي. انصدموا، امسكوا الولد، هذا الولد ولد ارواح، صحيح انه فيه عقده فيه شيء غريب، لكن لما يسالونه يقول اولاد خالي اولاد خالي. ايش فيهم اولاد خالي؟ قال اولاد خالي يعني يبي يتكلم يبي يعبر عن يعني اللي في باله ما هو قادر، وهذه اعترفت انه هو شايل. فقالوا لا بس الموضوع صحيح، راحوا عند سكة القطار اللي أرشدتهم على الموقع وشالوا بعض الآثار وفعلا كانت فيها آثار الدماء وبعض بقايا جثث الأولاد. طبعا ما أكلتهم الكلاب الضالة، ما بقى لهم شيء بسيط منها الملابس اللي عليها الدماء. الموضوع مو هني، الموضوع أن هذا ولد أرواح. شي يقول؟ يقول بي أبو يعني يقول أبوي يعني يحاول يقول لهم أبوي حصل معاه شيء، بي يعني مات، بي انقتل، بي أمي ضربت بي. امسكوه قال تعطى صحيح هذا وين أبوه؟ قالت أنا أرملة وزوجي متوفي من زمان. وشنو سبب وفاة الزوج؟ قالت والله أنا ما أدري وكذا، وفاة طبيعية ودفناه وزي. وين التقارير؟ هل وديته إلى المشرحة مثلا أكدوا سبب الوفاة؟ قالت لا يعني توفى ودفناه وخلاص وخذينا العزة فيه وانتهى الموضوع. وهو رجال هذا كان يعني معتر على قولتهم، يعني ما عنده أحد يسأل عنه، هذه قتلته وراحت دفنت جثته. قالوا له وين دفنتي؟ نبي نشوف الجثه وين دفنتي؟ قال دفنتها في المقبره. يوم راحوا المقبره وين دليهم، مره تقول لهم مني مره تقول منك، المهم لين قالت لهم لا هذا خلاص بعد ما يعني حطوه على بساط الريح يعني اعترفت، قالت هذا القبر. يوم حفروه يشوفون القبر يعني حفرته حفرة صغيرة يعني وهي حفرتها بنفسها، يعني ما حد مساعدها، يعني ما كان الموضوع دفن رسمي وكذا. قالوا لها شنو الفوضى؟ يوم حفروا ولا ما في جثة؟ لافة بعض الملابس القديمة ولافتها كذي حطتها نفس الكفن ودافنتها ومسوي يعني كأنه جثة. قالوا لها وين جثة زوجك؟ اسمعوا عندكم هالصدمة. قالت يبا أنا زوجي قتلته خلاص خربانة الحين، قاتلة اثنين جت على الزوج. قالت يبا أنا قتلته شلون وليش وكذا. طلع الولد كان شاهد على مقتل أبوه، لذلك الولد تعقد وهو صغير من اللي شافه. يعني هذه السالفة أرواح، مشاكل بينه وبين زوجها، زوجها يحشش وهي تحشش وعائلة من دمرة ودائما خلافات ومشاجرات ويضربون بعض. المهم يوم من الأيام قررت أن تخلص من زوجها، لكن شلون تخلصت منه؟ وهو نايم على الأرض في غرفة النوم، وبجانبه في اللي هو الكبت أو الدولاب الكبير اللي دولاب الملابس. طبعا الصناعة السورية خصوصا في الخشب من الجوز ومن انواع خشب عندهم مو طبيعيه. تشوفون انتم اللي يحطون قنافاتهم او الكنبات مالتهم في باب الحاره، والخشب خشب ثقيل. فكانت عندها كبد كبير في غرفه النوم وهو هذا نايم تحته، وتجيه بالليل وهي تسمعه يشخر واطمئنت انه نايم، وتدفع الكبت او الدولاب الكبير عليه ويطيح عليها كسر عظامه، لكن بدا يشاخر ما مات الى الان. او تجيه من الطرف الثاني تشوف راسه شوي قريب صوبها وماسكه الهاون هذا اللي تطحن فيه الهيل وتطحن فيه القهوة، وتضرب راسه لانه هو خلاص الحين مسيطر عليه في الكبت الثقيل هذا، وتضرب براسه تضرب براسه الى ان تاكدت انه مات. ايش سوت؟ قامت قطعته وحطته في اكياس وودته الى سكه القطار، وانتظرت القطار لين يمر علشان يخفي ملامح الجثه. وهني عاد انشرت انها يعني زوجها توفى ودفنته. طبعا لا اخو سأل عنها لا احد، عائلة من الدمرة مالكم بالطويلة. ارجعت تسكن عند اخوها وراحت الايام وجدت الايام، لكن النزعة عند القاتل دائما اذا هرب من اول جريمة خلاص يعتقد نفسه ان هذا اللي يملك، يعني يملك ان ينفذ اي جريمة بدون ما حد يكتشفه، يصدق عمره. لذلك لما أرادت أنها تنتقم من زوجة أخوها عن طريق قتل أولادها، سوت في الأولاد عمر وعامر مثل ما سوت في زوجها، قامت اقتلتهم وقطعتهم حطتهم على سكة القطار. مالكم بالطويلة تم إحالة أرواح بعد ما اعترفت وعرفوا قصة ولدها اللي تعقد نفسيا، وودوه إلى مستشفى ابن سينا اللي هو مال الأمراض العقلية عشان يعالجونه من الصدمة اللي هو فيها. طبعا أحالوا أرواح للمحاكمة، وبعد عدة مداولات حسوا أن هذه الامرأة تعيش في انفصام من الشخصية، وأنها فيها النزعة القاتلة، وأنها الامرأة تعاني من أمراض نفسية. احكموا عليها بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة. وكانت هذه نهاية سالفتنا، فمان الله، مع السلامة.